فكيف حال قلبك اليوم؟ والله ينظر إلى قلبك فيجده ممزقا، مهترئا، مشتتا، بعيدا، لاهيا، غافلا. كيف ستأتيه بقلبك بعد كل هذا؟ اخوتي، إن عوامل إفساد القلب كثيرة، وما زلنا في مرحلة الاستعداد لاستقبال رمضان. اللهم بلغنا رمضان، اللهم سلمنا لرمضان، وسلم رمضان لنا، وتسلمه منا متقبلا. اللهم عافنا ولا تبتلنا، اللهم لا تفتنا في ديننا، ورد عنا الأذى. اخوتي، في الاستعداد لرمضان من محركات القلوب القلق، وأريد أن أسألك أخي حبيبي في الله، أنت أيها النائم، أنت أيها السرحان، هل تشعر بالقلق في قلبك؟ أيوة عم الحاج، هززت رأسك، تشعر بالقلق، ولكن القلق على ماذا؟ القلق من ماذا؟ القلق من 36؟ هل تشعر بالقلق على مستقبل أولادك؟ هل شعورك بالقلق على صحتك؟ هل شعورك بالقلق على مالك؟ هل شعورك بالقلق من زوجتك؟ هل شعورك بالقلق من هي الدنيا؟ اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، وبلغنا مما يرضيك آمالنا. أخي وحبيبي في الله، القلق الذي هو من محركات القلوب قلق آخر. ألم يقلقك يوما قول ربك أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. ألم يقلقك يوما قول ربك أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقون ساء ما يحكمون. ألم يقلقك يوما قول ربك إن ربك لبالمرصاد. ألم يقلق قلبك يوما قول ربك من يعمل سوءا يجز به؟ أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء زي بعض، سواء محياهم يعيشوا كده زي بعض، اللي بيت يزني وينظر إلى التلفزيون مع اللي بيت قائم راكع ساجد يصلي، الاثنين يعيشوا عيشة واحدة، حية واحدة، زي بعض، ساء ما يحكمون. إن ربك لبالمرصاد، على الرصد في انتظارك، من يعمل سوءا يجز به. إنه قلق آخر، قلق مختلف، قلق كبير، قلق يداوي قلق الدنيا، ولكنه أعظم وأكبر، أنواعه كثيرة، منها القلق من السابقة. أكتبت في أم الكتاب سعيدا أم شقيا؟ ألا يقلقك هذا؟ ألم تفكر فيه يوما؟ يوما تقول: يوم خلق الله القلم وقال له اكتب، فجرى القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة، ماذا كتبني الله عنده؟ من السعداء أم من الأشقياء؟ لا يغرنك ما أنت فيه اليوم، أنك في المسجد وتصلي الجمعة و لا. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يكون بينه وبينها إلا زراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. سلم يا رب سلم. ألم ترى أن رجلا أسلم فأوذي في سبيل الله في مكة، وكان دوما يشكو للنبي صلى الله عليه وسلم، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأخذ زوجته وأن يهاجر إلى الحبشة، فهاجر. فلما هاجر إلى هناك تنصر، بالله عليك يا عم الحاج، مش ده شيء عجيب؟ رجل يسلم ويؤمن ويصحب النبي ويتحمل الأذى في سبيل الله لدرجة لا تطاق، ثم يهاجر تلك المسافات في سبيل الله، وفي النهاية يتنصر. ثم لم يلبث أن قصم الله عنقه فمات على النصرانية. إنه عبيد الله بن جحش زوج حبيبة بنت أبي سفيان، لما مات عنها هناك تزوجها النبي، ثبتت هي على الإيمان. أليس من عجب أن تثبت امرأة في الغربة ويفتن رجل؟ ألا يخيفك ذلك؟ ألا يقلقك ذلك على إيمانك؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني وأنا رسول الله لا أدري ما يفعل بي ولا بكم، لا أدري. ألا يقلق قلبك أن رجلا كان من كتاب الوحي ثم لم يلبث أن ارتد فمات؟ والذي يخوفني في القصص كلها ويرعب قلبي ويجعل القلق يهز كل ذرة في جسدي أن كل من ارتد من هؤلاء لم يلبث أن مات. الموت يأتي فجأة، وقد يكفر الإنسان لحظة ويموت عليها. نعوذ بك اللهم من سوء الخاتمة، اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة، اللهم لا تتوفنا إلا وأنت راض عنا. الفتن اليوم شديدة، وقد يلتفت الإنسان عن دينه في لحظة فيؤخذ. قد يستمر في السير إلى الله مدة ثم يلتفت لحظة فيطرد فيعزل فيحرم فيبطش به قلق من السابقة ماذا كتبت وقلق من الخاتمة. لما أتى سفيان الموت بكى قيل ما يبكيك أكل هذا من الذنوب قال والله للذنوب أهون علي من هذه وشال قشة من الأرض ولكني أخشى سوء الخاتمة. اللهم إنا نعوذ بك من تحول القلوب نعوذ بك من الحور بعد الكور نعوذ بك من الضلال بعد الهدى. اللهم إنا نعوذ بك أن ننتكس على أعقابنا أو نلتفت. إخوتي الله عزيز لا يغالب والعبد قد يتلاعب بالتوبة مدة العبد قد تطرأ عليه غفلة أو عجب والله مطلع على قلبك. اللهم استرنا ولا تفضحنا. الله مطلع على قلبك يرى تلونك ويرى تحولك ويرى عجبك ويرى غرورك ويرى منك عليه بعمل في لحظة من لحظات تقلب القلوب ينزل البطش بخاتمة تسوء. ولذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ينهانا عن الغرور بالعمل فقال لن يدخل أحدكم الجنة عمله. قال ولا أنت. قال ولا أنا. ولا أنا. إياك أن تغتر بعملك أعمل وأعمل وأعمل. إياك أن ترى لك عملا ده أنا بحج وبعتمر وبصلي وبقالي قديه ببيفوتنيش فجر وبقوم وبتصدق وبأدعو وبعمل وبتعلم وبعبد. إذا رأيت كل هذا حابط إنك لا تدري إنك لا تدري ماذا تقبل من عملك. إنك لا تدري يا مسكين ماذا يرضاه الله من عملك. إنك لا تدري أيها المسكين ماذا أحبه الله من عملك. ما الذي خلص من عملك. القلق على الخاتمة. القلق على الخاتمة. بما سيختم لك. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إنما الأعمال بالخواتيم. إنما الأعمال بالخواتيم. فأنت لا تدري بما سيختم لك. إذا قلنا لا يغرنك عملك وما أنت فيه. فالخاتمة شيء آخر والمعاملة مع الله أنت لا تعرفها. ألم يقلقك يوما وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون وبدا لهم سيئات ما كسبوا سيئات ما كسبوا. إنك تتعامل مع رب عزيز عليم. القلق من فجأة العقوبة قد يسير الإنسان إلى الله في حال طيب مدة طويلة طويلة مدة طويلة ثم يفاجأ بتحول الحال، ما يسميه شباب زماننا أهل الالتزام يقولون فتور. والحقيقة أنه ليس بفتور، وإنما عقوبات. إنسان كان يتلو القرآن ثم هجر، هذا فتور؟ عقوبة، سلب، حرمان. إنسان كان يقوم الليل ثم هو اليوم نومان، وخصوصا في هذه الأيام ونحن في شعبان وعلى وشك الإقبال على رمضان، الدخول إلى المسابقة الكبرى للعتق من النار، فإذا به اليوم يشغل، يصرف الله قلبه عن القرآن وعن القيام وعن الذكر وعن تلاوة القرآن، يصرف عن ذلك إلى متابعة الأخبار والتمرد والتجرد والحال والحاصل وما يكون وما سيكون، والمشايخ والعلمانيين والليبراليين والأحزاب والرئيس والناس، ومشغول بكل ذلك عن مصيره، عن صحيفته التي تعرض اليوم على الله. أيهما أحق بالاهتمام، حالك والقرار فيك أم حال الناس وما يكون، وأنت تعلم أنه لن يكون شيء إلا بقدر الله؟ فلن ينفعك هذا الانشغال، لن ينفعك في الدفع، إنما الذي سينفعك انشغالك بالله. حذر البطش بالعقوبة. وقد قال العلماء أن الذنب قد ينسى وتتأخر العقوبة حتى ينسى سببها، فإذا نزلت العقوبة وقد نسي العبد السبب فإنه يبتلى بعقوبتين، عقوبة الحرمان والبطش وعقوبة التحير في السبب، فينشغل بالعقوبة وسببها عن الذي عاقبه سبحانه، فتكون تلك عقوبة ثالثة. إخوتي، لله سنن في كونه، لا تحابي ولا تتغير ولا تتأخر، لله سنن في خلقه وفي كونه يحكم بها الكون، لا تحابي أحدا. من يعمل سوءا يجز به. يا أيها الناس، إنما بغيكم على أنفسكم سنن، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا، كل تلكم سنن لا تتغير. ولكن حين ينزل بطش الله بالعبد، اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، ونعوذ بمعافاتك من عقوبتك، ونعوذ بك منك، اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، ونعوذ بك من فجأة نقمتك، ونعوذ بك من تحول عافيتك، ونعوذ بك من جميع سخطك. حين ينزل البطش ساعتها تحتاج أن تقول يا رب فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. حين ينزل البطش ويزين الشيطان يظل الإنسان يتساءل لما وفيما وكيف، فينشغل عن العقوبة بالعقوبة، وينشغل عن الله بالبحث عن الأسباب، وينشغل عن التضرع بالإعجاب بالأعمال، فتتجمع عليه ثلاث عقوبات. أيضا مما يقلق القلق على المصير، القلق على مصيرك النهائي. إخوتي، قد يمضي إنسان يوم القيامة تتطاير الصحف فيأخذه بيمينه، ثم عند الميزان تسكل موازين حسناته، ثم على الصراط يعبر الصراط، ثم أمام الله يعفو الله عنه، ثم إذا رأى باب الجنة يوقف على قنطرة بين الجنة والنار، فإذا بالخصوم امرأته وأبوه وأمه وأخوه وأخته وجاره وشيخه وابنه وبنته ينهبون حسناته بحقهم، فإذا به خلو من الحسنات، ثم يحمل من خطاياهم فيلقى في جهنم. سلم يا رب سلم. ألم يقلقك يوما حدث القنطرة، يوم تقف ليطالبك الخصوم بحقوقهم؟ امرأتك تقول ظلمني، آذاني، عطلني عن ديني، فتنني، وابنتك تقول ضيعني وذهب بي إلى مواطن الفتن في التعليم، ووضع لي في البيت ما يفسدني من تلفزيون ونت، وابنك وأبوك يقول فضل أصحابه علي، وأمك تقول آثر زوجته علي، وجارك يقول آذاني ولم يراعني، وا وا وا وا وا، ومن اغتبته ومن نممت عليه ومن أكلت ماله ومن آذيته ومن كذبت عليه ومن ومن. يقلق، يقلق الحال ده، يقلق. أمال شكلك مش قلقان ليه؟ مطمن كده ليه؟ جبت الطمان ده كله منين؟ عمر وهو عمر يقول ويلي وويل أمي إن لم يرحمني ربي. عمر وهو عمر يقول لحذيفة أبي الله أنا منافق، سماني لك رسول الله في المنافقين؟ عمرك خطر ببالك إنك أنت تشك في نفسك أنت منافق ولا لا؟ ما الذي جعل عمر يخاف وأنت مطمئن هكذا؟ لما أتى سفيان الثوري الموت وجلس حماد بن سلمة عند رأسه، بكى سفيان وانتحب، فقال له حماد لما هذا البكاء؟ ألست تقدم على من ترجوه وهو أرحم الراحمين؟ فقال له أبي الله عليك، ترجو لمثلي أو تظن لمثلي أن ينجو من النار؟ أو تظن أو ترجو لمثلي أن يدخل أن يكون من أهل الجنة؟ إخوتي، هذا حالهم، فما حالكم؟ كيف حالك مع الله؟ كيف حال قلبك مع الله؟ كيف القلق في قلبك؟ علامة. ثم نأتي إلى العلاج، علاج هذا القلق. وقبل أن نشرع في العلاج لابد من وضع ثلاثة أصول. أولا، أن المطلب في العلاج ألا يمحى هذا القلق، بل أن يبقى ولكن متوسطا. ثانيا، التوسط فيه ألا يكون قلقا يصل إلى القنوط واليأس، ولا يكون في ذات الوقت لا قلق بل طمأنينة تدعو إلى التفريط واللامبالاة. الوسط، التوسط في هذا القلق أن يوجد ولا يمنع من عمل اليأس والإحباط والقنوط من رحمة الله تحبط عن عمل، لكن لا ينبغي أن يمنعك هذا القلق من العمل. ثانيا، ألا يدفع ذلك أيضا إلى اللامبالاة. اللامبالاة التي يعيشها كثير من الناس، لا مبالاة عجيبة، يجعل دينه آخر شيء، يجعل ربه لا شيء في حياته، بل كل قلقه على نفسه، على صحته، على أولاده، على زوجته، على دكانه، على فلوسه، على على على على إلا الله، إلى اليوم الآخر. ثالثا، أن هذا العلاج يسمح للقلق بالتواجد وبشدة، لأن الإنسان في هذه الدنيا لا بد له من قلق دافع، فإذا استغرق القلق على الآخرة قلق قلبه، منع قلبه من القلق على الدنيا. علاج القلق بقلق، قلق يداوي قلقا. إذا امتلأ قلبك بالقلق على الآخرة، بالقلق على المصير، بالقلق من السابقة، بالقلق على الخاتمة، بالقلق من العقوبة، هذا النوع سيذهب من قلبك القلق على المال، والقلق من الزوجة، والقلق على الأولاد، هذه الأنواع الدنيوية تجعلها على الله فيكفيكها إذا انشغلت بالله. فمداواة القلق بقلق. كيف الدواء؟ أولا، قوة رجاء مع حسن ظن بحسن عمل. إخوتي، ربنا يقول ليطمئن قلقك ويداويه، ما يفعل الله بعذابكم؟ يعني ماذا يستفيد الله من تعذيبكم؟ يعني الله لا يريد تعذيبكم. انظر، ما يفعل الله بعذابكم؟ ها؟ إن شكرتم وآمنتم. انتبه، إن بعض الناس تغرهم أنصاف الآيات. إن أرجى آية في القرآن قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله أتبعت بي وأنيبوا واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم. ليست القضية مجرد الرجاء، قوة الرجاء، حسن الظن بالله. نروي الأحاديث، أنا عند ظن عبدي بي فليظن عبدي بي ما شاء، ويأتيك قول الحسن، ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. وإن قوما خرجوا من الدنيا ولا حسنة لهم، قالوا نحسن الظن بالله وكذبوا. لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل. لذلك يأتيك هنا وفي هذا الموضع تحديدا في مداواة القلق بقوة الرجاء وحسن الظن أنه لا بد له من حسن العمل. اسمع، لتداوي قلقك اسكبها على حر القلق دواء ترطب. قال الله ورحمتي وسعت كل شيء، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله كتب كتابا قبل أن يخلق الخلق فهو عنده فوق العرش إن رحمتي سبقت غضبي. اطمن خلاص، ورحمتي وسعت كل شيء، ثم داوي قلقك بقلق فسأكتبها للذين يتقون. هل أنت من الأتقياء لتنال هذه الرحمة؟ نيل هذه الرحمة يحتاج إلى عمل، حتى الرحمة التي وسعت كل شيء. نبي عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم، أن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. قال الله فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل. ليست القضية مجرد رجاء وحسن ظن في الله. نعم، نؤمن أن الله غفور رحيم ونؤمن أنه شديد العقاب سريع الحساب. نؤمن أن رحمته وسعت كل شيء لكنها للمتقين. نؤمن أن الله لا يريد تعذيبنا بشرط أن نطيعه، وهكذا. قوة رجاء مع حسن ظن بحسن عمل. حسن عمل ثانيا قصد صحيح يسيرك. إخوتي، إن كثيرا من الناس يعيش في زماننا، اللهم إنا نعوذ بك من شر زماننا، اللهم إنا نعوذ بك من شر زماننا، اللهم إنا نعوذ بك من فتن هذا الزمان. إن الذي يعطي أذنه وعقله وعينيه للتلفزيون أو للجرائد أو للنت فسيحصل عنده لخبطة عجيبة في دماغه، في فكره، في فهمه، في حاله مع الله. لذلك صلى الله على النبي محمد حين بدأ في تربية أصحابه وتكوينهم إيمانيا منعهم من الاطلاع على شيء ولا الالتفات إلى شيء بل التبتل والانقطاع لله وحده. إنك لتتعجب في هذه الأيام المباركة وقد أوشك نصف شعبان أن يدخل ورمضان على الأبواب، ومع ذلك انشغالات الناس العجيبة بغير الله وبغير حالهم مع الله وبغير صحفهم التي تعرض اليوم على الله. إن كثيرا من الناس في زماننا يعيش هذه الدنيا على غير قصد صحيح، بمعنى أنه لا بد من تعين قصد صحيح يؤثر على غيره، بمعنى أن يكون لك هدف واضح، علم ترنو إليه، صمد تصمد إليه، يصمد إليه قلبك، قصد صحيح يؤثر. ولا يؤثر عليه. كثير من الناس يا عم الحاج، كثير من الناس ممشي الدنيا زق، خليها تمشي وخلاص، يوم بيوم ماشية وخلاص اهو عايش، وهذا خطر وخطل. اخطر ما فيه انه ممكن يفتن في لحظة ويموت عليها. ولو اشركت لحظة واحدة ومت على ذلك فلن تخرج من النار ابدا، لحظة واحدة. قصد صحيح يسيره، ما الذي يسيرك؟ انت ماشي في الدنيا دي بإيه؟ لإيه؟ ما هو الهدف؟ العلم، علم يعني جبل، علم ترنو إليه، تقصده، تريد الوصول إليه. ما أكثر القصود الباطلة، ما أكثر القصود الماحلة، ما أكثر القصود الزائلة، ما أكثر قصود الناس التي تودي بهم إلى غير مراد الله من خلقهم. قصد صحيح يسيره، يسيرك، وليس ثمة قصد صحيح إلا الله الواحد الأحد. لذلك لوددت أن أسألك، أين الله؟ أين الله في خريطة اهتماماتك، في فكرك وأشغالك وهمومك، في حياتك وأعمالك وقصودك ومراداتك؟ أين الله؟ أين الله؟ دعونا من الغرور وحدثني عن الحقيقة. في نبض قلبك وفكر عقلك وحركة جسدك وعمل جوارحك، أين الله؟ ثالثا، كانت الأولى قوة رجاء مع حسن ظن وحسن عمل، الثانية قصد صحيح يسيرك، أن يكون لقلبك صمد يصمد إليه، ثالثا نور يقين يحملك، نور يقين. إخوتي، إنك حين ترى الذين يتعاركون اليوم ويتقاتلون ويتنافسون على السلطة، على دنيا، ينادون دوما من اللي شاء الأمة نصين، هؤلاء وهؤلاء، نقول أيها الإخوة أن اليقين في الحق لا يجعلك تلتفت أبدا، وإنما حين تجلس لتسمع شبهات القوم هذا يضعف اليقين عندك، يفسد يقينك، فإذا فسد اليقين ضعف، فإنه حين ذاك يحصل هذا الانشقاق، بل في نفسك فيحصل عندك انفصام في الشخصية، مسلم ولا يحب الشريعة، مسلم ولا يريد الإسلام، مسلم ولا يريد التطبيق الشريعة، مسلم ولا يريد هؤلاء المسلمين، مسلم ورافض للمشروع الإسلامي، مسلم. هذا الانفصام المريع سببه أن فسد اليقين، فسد اليقين. قال ربنا جل جلاله لأهل مكة لما أنزل شريعة تخوفهم على أرزاقهم: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، وإن خفتم عيلة فقرا فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء، إن شاء. إن كثيرين من الذين ينظرون إلى الإسلام وإلى المشروع الإسلامي فقط على أنه سوف يغنيهم ويقنيهم ويكفيهم مخطئون. لابد من سلسلة، من سلسلة من التضحيات، لابد من صبر. فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء، إن شاء. وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إن الله كان عليما حكيما، يدخل من يشاء في رحمته، والظالمين أعد لهم عذابا أليما. إن شاء. إن مما يطفئ قلقك ويروضه يقينك في أن الله جل جلاله جعل الدنيا هكذا، هي الدنيا كل نعمها منغصة وكل لذاتها مكدرة، هي الدنيا، هي الدنيا. أنت تريدها جنة؟ هي الدنيا لا تخلو من البلاء. رابعا، طريق واسعة تيسره. الذي يروض قلقك ويجعله القلق، يجعل القلق مسيرا لك إلى الله، أن تعرف الصراط المستقيم. من صفة الصراط أن الصراط، كلمة صراط، لابد أن يكون واسعا لاحبا يستوعب ولا يضيق فيعين على السير. إن الله جل جلاله حين أمرنا سلوك الصراط فقال: وأن هذا، هذا إشارة إلى القريب، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. لابد أن تعتقد أن هذا الصراط واسع. أنا فقير لا أملك مالا، يسعك. أنا ضعيف لا أستطيع السير، يسعك. أنا مذنب وعاصي ونفسي أمارة بالسوء، يسعك. وأنا غني وعندي أموال كثيرة ولي برستيج، أريد أن أسير سيرا خاصا، يسعك. وأنا صاحب منصب لا يسعني أن أكون في وسط هؤلاء الناس، يسعك. أن تؤمن بذلك، لا تقلق على الصراط. ما بتقدرش تقوم الليل مش مشكلة، لكن تقدر تذكر ربنا. ما بتقدرش تصوم النوافل ولا إشكال، لكن تقدر تتصدق. ما بتقدرش تتصدق برضو ولا يهمك، ما عندكش في الصلاة ورعاية المسجد وخدمة المسجد إلى آخره. صراط واسعة، ما تقلقش. كثير من الشباب يردهم مثاليات يذكرها أمثالي. هذه المثاليات العالية من المعاني الإيمانية العميقة، هناك أعمال من دون ذلك. ألم ترى يا أخي يا أستاذ حضرتك، هو أنت، أيوة أنت، أن الله جل جلاله غفر لرجل وأحبه وأدخله الجنة بما؟ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: مر رجل بطريق فوجد غصن شوك، فقال: والله لأنحين هذا عن طريق المسلمين لا يؤذيهم، فأحبه الله وغفر له وأدخله الجنة. بس لا حج ولا اعتمر ولا قام للصبح ولا ختم كل ثلاثة، شال غصن شوك فأحبه الله. مش عجيبة دي؟ بس هو الرجل ده ما يقدرش إلا على كده، والصراط يسعه، انطلق، لا يكلف الله نفسا إلا لا ما آتاها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، سيجعل الله بعد عسر يسرا، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها وهو أعلم بما آتاها. قل لي أيوة، أنا ما أقدرش بقى إلا على غصن شوك. لا، هو يعلم على ما تقدر وماذا يسر لك وماذا تستطيع، هو يعلم، وسيحاسبك على ما أعطاك. أما الأخيرة فاجعلوها بعد جلسة يسيرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله، أحمده تعالى وأستعينه وأستهديه، أؤمن به وأتوكل عليه، أثني عليه الخير كله، أشكره ولا أكفره، وأخلع وأعادي من يفجره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إخوتي في الله، الأخيرة حال صحيح يشجعه، صارت لهجة على ألسنة شباب زماننا: شجعني. أصلا أنا باجي بالتشجيع، ما تشدش عليا. بما أشجعك؟ شجع نفسك بعمل تأتيه. أشجعك على الباطل؟ أو أشجعك بالبطالة؟ أو أشجعك بالكسل؟ أو أشجعك بالبخل بالوقت؟ أو أشجعك بالنوم وأنت نائم ولا تؤدي ما عليك؟ أو أشجعك بالانشغال بلهوك وهواك عما يجب عليك أن تؤديه؟ بما أشجعك؟ كيف أستطيع تشجيعك وأنت لم تفعل شيئا قط أذكره لك أشجعك به؟ بما أشجعك؟ إن الذي يريد أن يحاط بالتشجيع والحفاوة والدفع هو الذي له حال صحيح مع الله، حال صافي. ومثل هذا لن يقول شجعني، وإنما سيسخر الله له من الشواهد والإشارات ما يشجعه على السير والاستمرار. لما توسل أصحاب الغار بالعمل الصالح شجعهم الله بأن جعل الصخرة تنفرج شيئا فشيئا. هذه عوامل تشجيع ليست من البشر وإنما إشارات من الله الجليل. ذلك أيها الإخوة علينا جميعا أن نعلم أنه إذا كان لك مع الله معاملة هل صحيح نكون عندك يا رسول الله؟ لماذا هؤلاء القوم لا يصلون على نبيهم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم؟ لما قال حنظلة يا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نكون عندك فتذكرنا الجنة والنار فكأنها رأي عين، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لو تدومون على الحال التي تكونون عليها عندي فسمى كأن حالا. هذا ما نقصده بحال صحيح، إنك تعيش كأن حين يصبح اليقين عندك كأنه رأي عين. هذا هو ما نقصده، إذا حصل في قلبك ذلك حال صافي. اللهم إنا نعوذ بك من تكدير الصافي. صافي مع الله ساعتها سيسخر الله لك عوامل تشجيع تعينك وتدفعك على العمل. أما أن تطلب التشجيع دون أن يكون لك عمل أو معاملة أو حي، فماذا سيصنع هذا التشجيع؟ إنك تعمل لهذا التشجيع وسيبطل عملك إذا عملت لغير الله. الحال يهدئ قلقك، يهدئ من روعك، يطيب لك السير ويهونه إخوتي. ثم هذا الذي الناس فيه ماذا أنتم صانعون؟ كلمة واحدة، كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. في شهر الخير شهر شعبان، في انتظار شهر رمضان، كفوا أيديكم، إياكم وانتهاك المحرمات، إياكم وسفك الدماء. حرمة الدماء، دماء المسلمين ولو كانوا عصاة مجرمين، إياكم وسفك الدماء، كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة، الزموا مساجدكم والزموا بيوتكم، الزموا بيوتكم وتصدقوا على الفقراء المساكين الذين تعصف بهم هذه الفتن فلا يجدون القوت. أطعموهم من حلال واكفوهم أن يفتنهم هؤلاء المجرمين الذين يريدونها عوجا. اللهم مكن للدين ولأهل الدين ورد كيد المؤذين. اللهم يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم، صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. واللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، كفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتول أمرنا وأحسن خلاصنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وامحو خطيئتنا وارفع درجتنا وسدد ألسنتنا واسلل سخيمة صدورنا. اللهم إن صحائفنا تعرض عليك فاختم عليها بالعفو. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم بلغنا رمضان، اللهم سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا وتسلمه منا متقبلا. اللهم اجعلنا من عتقاء أول ليلة في رمضان يا رب العالمين. اللهم احفظ بلادنا من كيد الكائدين وإجرام المجرمين، رد كيدهم في نحورهم، احبط مخططاتهم، اللهم أفشل تدبيرهم، اللهم إنا ندرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم إنا نسألك العافية وتمام العافية ودوام العافية والشكر على العافية. اللهم وسع أرزاق المسلمين بالحلال، اقض الدين عن المدينين، فرج كرب المكروبين من المسلمين، وأزل هم المهمومين، وامسح غم المغمومين، وفك أسر المأسورين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم انصر المستضعفين من المؤمنين، اللهم أعلي راية الدين واحم حوزة الدين، ورد كيد الذين يكرهون الدين، مكن للإسلام ولأهل الإسلام. اللهم وانصر المستضعفين من المؤمنين في سوريا وفي فلسطين وفي كل بلاد المسلمين. اللهم قوي شوكتهم وأعلي رايتهم وسدد رميتهم، وانتقم من عدوك وعدوكم، اللهم انتقم من عدوك وعدوهم. اللهم آمنا في أوطاننا، وانشر على بلادنا ظلال السلامة والإسلام والأمن والإيمان والعافية الدائمة يا رحمن. اللهم إنا نسألك الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك اللهم من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. آمين آمين آمين آمين. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.